إيه؟ هذا لا إيه؟ هذا ممن منع مسجد أهل الكتاب. ولكن ينبغي أنكم تتفاهمون معهم مثلا، تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى، وبعدين تفاهم معهم التي هي أحسن. نعم. في برضه في نفس الأخ آدم نسجل لنا باجوا جماعة يوم الأربع يجيبوا أبي بيضة وطوائي وبليس يمسك الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمايلوا وذكر يعني هذا ما هي أشي يعني يشوف هذا من السائف الخراب، لأن استقامة البدع في المساجد خراب لها. وبعدين مرة برضو قلنا لنا يا جماعة ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم وقلنا لا تمسكوا الناس بالعافية. نعم، معنى هذا ان بني النظير لما حصل المصالح معهم وعرفوا انهم ماشيين يخلين بيوتهم بدأوا يخربونه، يفتحون البيبان وخربون الاشياء اللي فيها، هذا اذى اخذها المسلمون والى خربان. واذم من ايضا المؤمنين بالنسبه لهم هم خراب، يعني هم الآن خطبوها عليه حيث احتلوها وطردوها. يعني منع تنصي المسؤولين مساجده هو المسؤول الأول. نعم، حفظ إيش؟ نعم، ما به واضح، ما فيه واضح. لا، قلنا لكم إن فيها وجهان، أحدها أن تكون منصوبة بتقدير أنت، أن منصوبة بنادى الخاطب بتقدير منه، يعني من أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر، منعها من أن يذكر في اسمه، أو أنها بدل اشتمال من قوله مساجد الله، لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد. قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما معناه يا وليد؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إيش معنى؟ طيب، وغير منع يفهم المعنى أن هؤلاء الذين يدعون الناس ما يحق لهم دخول المساجد إلا وهم خائفين، أي صح، يعني معنى كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين، فكيف يمنعون عباد الله؟ حطوا بال، هذا المعنى. أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين، أو أنها بشارة من الله عز وجل لأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم. فالاحتمال ثلاثة. يستفاد من هذه الآية الكريمة على هو